وهي قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقفنا هاهنا، فندعو الشيخ فهد يعرض لنا شرح الشيخ الفوزان لهذه الآية وما بعدها من نصوص، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه الآية من سورة الأعراف، وهذه كآية سورة البقرة تماما، ومعناها لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والشرك بالله عز وجل وتحكيم غير ما أنزل الله. وهل قرأنا؟ أنت بدأت بالآية اللي بعدها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقفنا على وإذا قيل لهم، ولا البارح عرضنا شرحها؟ عرضنا شرحها. طيب، وقفنا هنا. نعم. صلى الله عليك. قال: وهذه كآية سورة البقرة تماما، ومعناها لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والشرك بالله عز وجل وتحكيم غير ما أنزل الله، بعد إصلاحها بإرسال الرسل وإنزال الكتب والإيمان بالله عز وجل. فالله أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب وحصول الإيمان فيها، فلا يجوز أن تغير نعمة الله عز وجل وتستبدل بضدها، فيكون بعد التوحيد الشرك، ويكون بعد تحكيم كتاب الله تحكيم قوانين الوضعية والعوائد الجاهلية، ولا يكون بعد الطاعات المعاصي والمخالفات. قال رحمه الله: وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، المراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام، كان أهل الجاهلية على ضلالة، ومن ذلك التحاكم، كانوا يتحاكمون إلى الكهان وإلى السحرة وإلى الطواغيت وإلى العوارف القبلية. فهؤلاء يعني العوارف القبلية يتركون القرآن والسنة ويتحاكمون إلى العوارف القبلية جهدا بالكتاب والسنة. يقول: جهلتهم أو من شابههم في الجهل، يعني بعد أو قبيل ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قبيل ظهور دعوته العودة إلى الكتاب والسنة، كان الجهل يعني قد فشى والشرك، وكانت البادية أو بعض البادية لهم عوارف ولهم يعني عادات، فيعبر أحدهم يقول: كتاب الله عايفينه، نحن نريد سوالف آبانا واجدادنا وعوارفنا، أما كتاب الله عايفينه. جهل، وهو جاهلية لا شك، هذا كفر. نعم. أفحكم الجاهلية يبغون. فهؤلاء المنافقون الذين ادعوا الإسلام يريدون حكم الجاهلية ولا يريدون حكم الله سبحانه وتعالى، ولا يريدون أن ينتقلوا من حكم الجاهلية إلى حكم الشريعة، بل يريدون البقاء على حكم الجاهلية، وهذا مذهب المنافقين دائما ومن سار في ركبهم. وهذا استنكار من الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يستبدل الشريعة بالقوانين الوضعية، لأن القوانين الوضعية هي حكم الجاهلية، لأن حكم الجاهلية أوضاع وضعوها ما أنزل الله بها من سلطان، والقوانين الوضعية أوضاع وضعها البشر، فهي وحكم الجاهلية سواء لا فرق. فالذي يريد أن يحكم بين الناس بالقوانين الوضعية يريد حكم الجاهلية الذي أراده المنافقون من قبل. ثم قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن بمعنى لا، أي لا أحد أحسن من الله حكما، لأن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير، يعلم ما يصلح يعلم ما يصلح به العباد ويعلم حوائج الناس. الاستفهام انكاري، ومن أحسن حكما من الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الجواب لا أحد. الجواب لا أحد أحسن من الله حكما. قال يعلم ما يصلح به العباد ويعلم حوائج الناس ويعلم ما ينهي النزاعات بين الناس ويعلم العواقب وما تؤول إليه، فهو تشريع من عليم حكيم سبحانه وتعالى. لا يستوي هو والقوانين التي وضعها البشر الذين عقولهم قاصرة وتدخل الأهواء والرغبات، وعلمهم محدود إن كان عندهم علم. لا يشرع للبشر إلا خالق البشر الذي يعلم مصالحهم ويعلم ما تنتهي إليه أمورهم. ولهذا قال ومن أحسن من الله، أي لا أحد أحسن حكما من الله. وأفعل التفضيل هنا على غير بابه، فليس هناك طرفان أحدهما أفضل من الآخر، فحكم البشر ليس فيه حسن أبدا، وإنما حكم الله هو الحسن وحده. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للإيمان الكامل وليس نفيا للإيمان كله، لأنه قد يأتي نفي الإيمان ويراد نفي الإيمان الكامل، كما في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم يأتي نفي الإيمان ويراد به نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فالمراد بهذا نفي الإيمان الكامل لا نفي مطلق الإيمان، فإن الفاسق يكون معه من الإيمان ما يصح به إسلامه أما الذي ليس معه إيمان أصلا فهذا كافر خارج من الملة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، فلا يسلب مطلق الإيمان بحيث يكون كافرا كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولكنه لا يعطى الإيمان المطلق كما تقوله المرجئة، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، لأن الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان هم المرجئة، والذين يقولون إن صاحب الكبيرة كافر خارج من الإيمان وليس معه من الإيمان شيء هم هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة ولله الحمد وسط بين هذين المذهبين، فلا يسلبون مرتكب الكبيرة الإيمان بالكلية ولا يعطونه الإيمان الكامل، وإنما يسمونه مؤمنا فاسقا أو مؤمنا ناقص الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه، الهوى مقصور، معناه تكون محبته ورغبته تابعة. الهوى مقصور يعني ما هي بألف ممدودة مطوية. نعم. معناه تكون محبته ورغبته تابعة لما جئت به، فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه، وما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أبغضه. فهذا هو المؤمن الذي يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض ما خالفه. لكن أحسن الله عليك، لو أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون كفر أكبر؟ وش يقول هنا؟ يقول هذا نفي للإيمان الكامل وليس نفيا للإيمان كله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمنه. أي هذا نفي كمال الإيمان وليس نفي أصله، لأنه قد يحب الشخص لنفسه ما لا يحبه لأخيه. لا أقصد حديث الباب صلى الله عليه، حديث الباب، نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أي نعم، حتى يكون تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. منين جبنا البغض؟ البغض قوله حتى يكون هواه، والهوى مقصور، معناه تكون محبته ورغبته تابعة لما جئت به. نعم، فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه، وما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أبغضه. هذا هو المؤمن الذي يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض ما خالفه. ويبغض ما خالفه، نعم، هو لا يبغض ما أنزل، لا يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني يحمله الهوى ألا يعني أن يؤثر نفسه، يحمله الهوى أن يستأثر على المخالفة، على المخالفة. لكن ليس معنى هذا أنه يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أكثر دأصلنا من الخوارج، ما أكثر من يؤثر نفسه أو يستأثر ولكن عقيدته أنه لا يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تبعا لما جئت به من الشريعة والكتاب والسنة، فهذه علامة واضحة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. بنت أم المؤمنين بنت أبي سفيان رملة أو حبيبة رملة أم حبيبة رملة أم حبيبة رملة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه أختها أن ينكحها ليتزوجها، فقال وتحبين ذلك؟ طبعا لم تعترف أنها تحب هذا. قالت لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. شوف كيف يعني، ومع هذا هي لا تبغض، لا تبغض، لكنها يعني تحب أن تستأثر. فقد يعني الشخص أو من ملك استبد أو من قدر على شيء يعني استأثر لمن شاء الله. عداك صاحب الإيمان الكامل هو الذي نعم ينصف من نفسه وينصف من نعم ويكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على التمام. قوله تبعا لما جئت به من الشريعة والكتاب والسنة، فهذه علامة واضحة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. قوله قال النووي الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي صاحب التصانيف العظيمة في الإسلام كشرح صحيح الإمام مسلم وروضة الطالبين في الفقه وغير ذلك من المصنفات العظيمة، وقد توفي رحمه الله وهو شاب في الأربعين من عمره. قوله رويناه في كتاب الحجة، وهو كتاب لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي، سماه الحجة على تارك المحجة، وهو كتاب في التوحيد يرد فيه على المبتدعة وأصحاب المقالات الباطلة في العقيدة، فيعتبر من كتب العقيدة وهو مطبوع محقق بسند صحيح، الإسناد تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة. فإن المؤمن يجب أن يكون محبا وراغبا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومبغضا لما سواه. قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فالذي لا يأخذ من الشرع إلا ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه ورغبته إنما يتبع هواه. وقد وقد اتخذ هواه إلها يطيعه فيما يريد وفيما يكرهه. أما الذي يتخذ الله جل وعلا إلها فإنه يتبع ما جاء به ما جاء عن الله سواء وافق رغبته أو خالف رغبته. يتبع هنا أو خالف رغبته. فالله وصف المنافقين بأنهم لا يأخذون إلا ما وافق أهواءهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني إذا كان الحكم لهم جاءوا، وإذا كان الحكم عليهم لم يأتوا ولا يقبلون. وهذا نفاق. وفي آخر الآيات السابقة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا كله يشهد لهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سببين من أسباب نزول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. السبب الأول قوله قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. والرشوة مثلثة الراء، يقال رشوة ورشوة ورشوة، وهي ما يدفعه أحد الخصمين للحاكم من أجل أن يقضي له، وما يدفعه للموظف أحد المراجعين من أجل أن يقدم معاملته على معاملة غيره من المستحقين، أو من أجل أن يعطيه ويحرم المستحقين. نعم، ويحرم المستحقين، أو من أجل أن يعطيه حقه الذي ليس فيه ضرر على أحد. فهذه رشوة، سواء كانت للقاضي في المحكمة أو كانت للموظف في أحد الدوائر الحكومية، من أجل يتلاعب بحقوق المراجعين ويقدم من لا يستحق التقديم ويؤخر من يستحق التقديم، أو يعطي من لا يستحق ويحرم المستحق في الوظائف أو في أي شيء من المراجعات. والرشوة سحت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. والراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة. وقد سماها الله سحتا في قوله عن اليهود: أكالون للسحت. والمراد بالسحت الرشوة، لأن الرشوة تفسد المجتمع وتفسد الحكام والقضاة والموظفين، وتضر أهل الحق وتقدم الفساق، ويحصل بها خلل عظيم في المجتمع. فالرشوة وباء خطير، إذا فشت في المجتمع خرب نظامه، واستطال الأشرار على الأخيار، وأهين الحق، فهي سحت وباطل، وهي من أعظم الحرام، والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قيل: هذه الآية نزلت في الرشوة التي تدفع إلى الحكام من أجل أكل أموال الناس بالباطل. سميت رشوة مأخوذة من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى استنباط الماء من البئر. فكأن مقدم الرشوة يريد سحب الحكم أو جذب الحكم لنفسه دون غيره، من ذلك سميت رشوة. فهذا اليهودي طلب التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن الرسول لا يأخذ الرشوة، لأن الرشوة سحت وحرام وباطل. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والعدل بين الناس. وأما المنافق، مع أنه يزعم الإيمان، طلب أن يتحاكم إلى اليهود، لعلمهم أن اليهود يأخذون الرشوة، فقد قال الله تعالى فيهم: سماعون للكذب أكالون للسحت. ثم اتفق أن يأتي كاهنا، والكاهن هو الذي يتلقى عن الشياطين في استراق السمع، فالكاهن يستخدم الشياطين وتخبره بأشياء من الأمور الغائبة، ويخبر بها الناس ويكذب معها في جهينة، وجهينة قبيلة معروفة يقال إنها حي من قضاعة، وهي قبيلة كبيرة، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون، فيكون هذا أحد القولين في سبب نزول الآية الكريمة. أنها نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف زعيم من زعماء اليهود، وهو عربي من قبيلة طي، لكن كان أخواله من اليهود من بني النضير، فتهود، وكان من ألد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذهب إلى أهل مكة بعد غزوة بدر يرثي قتل المشركين، ويحرض أهل مكة على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل الله تعالى فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم رجع إلى المدينة وجعل ينشد الأشعار في ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض الناس عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فانتدب محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فخرج هو ورجال معه إلى كعب بن الأشرف بالليل، فدعوه فنزل إليهم فقتلوه وأراحوا المسلمين من شره، لأنه لما خان الله ورسوله وصار يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض عهده، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر هؤلاء بقتله، فقتلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأراح الله المسلمين من شره. أي نعم، هذا فيه رد على من يجيز الاغتيالات، لأن هذا في ناس يعني أفكارهم منحرفة يجيزون الاغتيالات باسم الدين، لكن ويستدلون بمثل هذه الحادثة، لكن الفرق أن هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أما ما يعني تبنوه فهو من أمر الشيطان، من وحي أنفسهم، من فكر الخوارج. فكأن الشيخ لما فصل وقال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الرد على هذا الفكر المنحرف. أي نعم، فقتلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دليل فيه لأحد يعني يستدل به على أن يغتال شخصيات أو يعني ينصب كمائن، لأنه ليس مستندا على أمر شرعي، ليس مستند، لابد أن يستند على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا مستند على أمر ولي الأمر الذي انعقدت بيعته شرعيا، ويكون لها وجه أيضا، لا ينكف شره إلا بهذا، شره مستشري لا ينكف إلا بهذا العمل، فلابد من أمر ولي الأمر، ولابد أن يكون يعني انسد أو لا طريق إلى منع شره إلا بهذا. إينا. قال: ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، وكل هذا محاولة للابتعاد عن حكم الله ورسوله، فذكر له أحدهما القصة، يعني سبب مجيئهما، فقال عمر رضي الله عنه للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، لأنه مرتد عن دين الله. نعم. أو لأنه لم يسلم، لأنه مرتد عن دين الإسلام. عندك دين الله؟ نعم. الإسلام. لأنه مرتد عن دين الإسلام أو لأنه لم يسلم من الأصل، ولكنه أظهر الإسلام نفاقا والمنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسنة وجب قتله دفعا لشره. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين كعبد الله بن أبي وغيره درءا للمفسدة لئلا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارتكب أخف المفسدتين وهي ترك قتله لدفع أعلاهما وهو قول الناس محمد يقتل أصحابه. هذا وجه كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع عداوتهم لله ولرسوله لأنه خشي من مفسدة أكبر. فدلت هذه النصوص في هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة. هذا في المنافقين الذين ظهر نفاقهم. في المنافقين الذين ظهر نفاقهم لم يقتلهم خشية يعني لئلا يتحدث درءا للمفسدة لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فإذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ما حد يدخل الإسلام وهذا فيه مفسدة. فارتكب أخف المفسدتين وهو ترك قتلهم والصبر على أذاهم أي نعم حتى لا يتحدث الناس أو لا يمتنع الناس من دخول الإسلام. نعم. قال فدلت هذه النصوص في هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة. أولا في الآيات والحديث وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو مقتضى الإيمان. ثانيا وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل المنازعات لا في بعضها دون بعض فيجب تحكيمها في أمر العقيدة وهذا أهم شيء. وفي المنازعات الحقوقية بين الناس وفي المنازعات المنهجية والمذاهب والمقالات وفي المنازعات الفقهية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما الذي يريد أن يأخذ جانبا فقط ويترك ما هو أهم منه فهذا ليس تحاكما إلى كتاب الله. فما يقوله دعاة الحاكمية اليوم ويريدون تحكيم الشريعة في أمور المنازعات الحقوقية ولا يحكمونها في أمر العقائد ويقولون الناس أحرار في عقائدهم يكفي أنه يقول أنا مسلم سواء كان رافضيا أو جهميا أو معتزليا أو إلى آخره. نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة التي وضعوها ويسمونها القاعدة الذهبية وهي في الحقيقة تحكيم للكتاب في بعض وترك له فيما هو أهم منه لأن تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من تحكيمها في شأن المنازعات الحقوقية. فتحكيمها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة ومشاهد الشرك ومقاتلة المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله. هو لو أنهم قالوا نجتمع على ما اتفقنا عليه ونرجع إلى كتاب الله وسنته فيما اختلفنا فيه تم الكلام ونرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله فيما اختلفنا فيه خلاص تم الكلام. لكن ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يعني لو صار هذا رافضي وهذا أشعري وهذا مبتدع وهذا صوفي وهذا يعني اختع الناس على عقائده. نعم. ولو خالفت الكتاب والسنة هذه ما قالت حسن البنا نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ما قالت الإخوان المسلمين الذين يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين وهي مقالة خاطئة. نعم. صلى الله عليه. فالذي إنما يأخذ جانب الحاكمية فقط ويهمل أمر العقائد ويهمل أمر المذاهب والمناهج التي فرقت الناس الآن ويهمل أمر النزاع في المسائل الفقهية ويقول أقوال الفقهاء كلها سواء نأخذ بأي واحد منها دون نظر إلى مستنده فهذا قول باطل. لأن الواجب أن نأخذ بما قام عليه الدليل، فيحكم كتاب الله في كل المنازعات العقدية، وهذا هو الأهم. والمنازعات الحقوقية والمنازعات المنهجية والمنازعات الفقهية، فإن تنازعتم في شيء هذا عام، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهذا عام أيضا. وهؤلاء الذين جعلوا الحاكمية بدل التوحيد غالطون، حيث أخذوا جانبا وتركوا ما هو أعظم منه وهو العقيدة، وتركوا ما هو مثله أو هو أعظم منه وهو المناهج التي فرقت بين الناس. كل جماعة لها منهج، كل جماعة لها مذهب. لم نرجع إلى الكتاب والسنة. لما لا نرجع إلى الكتاب والسنة ونأخذ المنهج والمذهب الذي يوافق الكتاب والسنة ونسير عليه؟ والحاصل أن تحكيم الكتاب والسنة يجب أن يكون في كل الأمور، لا في بعضها دون بعض. فمن لم يحكم الشريعة في كل الأمور كان مؤمنا ببعض الكتاب وكافرا ببعض، شاء أم أبى. نعم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ المسألة الثالثة في هذه النصوص تفسير الطاغوت، وأن من معانيه الحكم بغير ما أنزل الله. المسألة الرابعة في هذه النصوص دليل على أن من اختار حكم الطاغوت على حكم الله أو سوى بين حكم الله وحكم الطاغوت. هنا يحتاج إلى تحرير شوي. من لم يحكم الشريعة في كل الأمور كان مؤمنا ببعض الكتاب وكافرا ببعض، شاء أم أبى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذه يستدل بها أيضا بعض المفكرين يستدلون بها على مقولتهم: إما أن تأخذوا الإسلام كله أو تدعوه كله. فبهذه المقولة خرجوا إلى فكر الخوارج وأصبحوا يكفرون العصاة. وليس مراد الشيخ هذا، ليس مراد الشيخ أنه يعني الذي يعصي ويخالف الكتاب بالمعصية التي دون الشرك أو يخالف السنة بالمعصية التي دون الشرك أنه يكون كافرا، لا، لأن الكلام هذا يحتاج إلى بس يعني تحرير. الشيخ لا يريد ما قد يظهر. قال المسألة الرابعة في هذه النصوص دليل على أن من اختار حكم الطاغوت على حكم الله أو سوى بين حكم الله وحكم الطاغوت وادعى أنه مخير بينهما أنه كافر بالله خارج من الملة، لأن الله تعالى قال: ألم تر إلى الذين يزعمون. إلا أن إذا كان الشيخ يقصد أن حكم الشريعة واجب في بعض الأمور وغير واجب في بعضها الآخر، هذا صحيح، يعني يعتقد وصلت الاعتقاد. نعم، فهذا من اعتقد أن الشريعة لا تصلح كلها أو لا تحكم جميعا وإنما يحكم بعضها في الأحوال الشخصية، والمحاكم لا تنظر في إلا في يعني الأحوال الشخصية فقط، أما الأمور الأخرى الدماء وغيرها فالوضعية القوانين الوضعية فيحكم. هذا هو الكفر، أين هذا هو الكفر. ولم أقل إن من تولى الحكم بهذا كافر، فانتبهوا. أي نعم. نعم. قال يعني قد يكون الشيء كفر وليس من عمل به يكون، ليس كل من عمل به يكون كافرا. نعم. وليس من كل من قال الكفر يكون كافرا. نعم. لأنه تعالى قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا فكذبهم في دعواهم الإيمان ما داموا يتحاكمون إلى الطاغوت، لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين. فمن اختار حكم الطاغوت على حكم الله أو سوى بينهما وقال هما سواء، إن شئنا أخذنا بهذا وإن شئنا أخذنا بهذا، أو قال تحكيم الطاغوت جائز، أو حكم بالشريعة في بعض الأمور دون بعض، فهذا كافر بالله، كالذين يحكمون الشريعة في الأحوال الشخصية فقط، أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه وهو يعترف ويعتقد أن حكم الله هو الحق وحكم غيره باطل، ويعترف أنه مخطئ ومذنب، فهذا يكفر كفرا أصغر لا يخرج من الملة. إيه نعم، هذا الشيخ بيّن الله تفصيل. إيه نعم، ليس كل من يعني أعتقد أن حكم الله هو الحق وحكم غيره باطل ولو حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه، فإذا اعترف أنه مخطئ مذنب فهو لا يكفر كفرا، فهذا لا يكفر كفرا أكبر، وإنما يكون كفره أصغر. نعم. المسألة الخامسة. المسألة الخامسة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفي آخر الآيات: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، دليل على أن علامة الإيمان أن يقتنع بحكم الله ورسوله، فإن لم يقتنع وكان في نفسه شيء من عدم الاطمئنان فهذا دليل على ضعف إيمانه أو على عدم إيمانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فمن علامة الإيمان الاطمئنان لحكم الله ورسوله سواء كان له أو عليه، فلا يجد في نفسه شيئا من التبرم أو الكراهية حتى ولو كان الحكم عليه. هنا أيضا لا يعني أن المجال يتسع للقضاة، لجميع القضاة، ويعتبرون أن أحكامهم هي حكم الله ورسوله، أو يعتبرون أن أحكامهم هي الشرع، لأن القضاة قد يخطئون، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فهو قطعة من نار، فليأخذها أو ليدع. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا، وكما ورد أن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. فالقاضيان في النار، اللذان في النار، أحدهما علم الحق وقضى بخلافه، هذا ليس حكم الله وحكم رسوله، ليس حكم الشرع. والقاضي الثاني الذي في النار هو الذي حكم بجهل، لم يجتهد في طلب حكم الله وحكم رسوله، لم يستفرغ وسعه، ولكنه قنع برأيه وبجهله وحكم به، فهذا في النار، ولا ينجو إلا من علم بحكم الله وحكم به حتى ولو على نفسه، فهذا هو الذي في الجنة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. يعني إذا حكم ما يقول هذا حكم الله ورسوله، هو يقول هذا ما فهمته من حكم الله وحكم رسوله، هو يقول حكمت في آخر الصك، في آخر الحكم يقول حكمت. أين ما يقول هذا حكم الله وحكم رسوله، يقول حكمت، وهذا من الورع. طيب أين لا، لو سأله الخصم يقول هذا الشرع، هذا حكم الله، لا، هو يقول هذا الذي أفهمه من الشرع، يقول الخصم نستأنف حتى يصل المحكمة العليا، إذا كل المحاكم أيدت هذا وأيدت فهم القاضي خلاص ما بقي، إذا لم يرضى فالله المستعان. قد ما أقول العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العصمة لمن عصم الله، قد يعني، لكن ما أمام هذا إذا صدق الحكم، ما أمامه إلا الرضا بالواقع. هنا قال المسألة السادسة: في سبب نزول الآية دليل على تحريم الرشوة، لأنها من أكل المال بالباطل، ولأنها تسبب تغيير الأحكام عن مجراها الصحيح، وأنها من صفة اليهود، فمن أخذها من هذه الأمة فقد تشبه باليهود. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، مع ما فيها من أكل المال بالباطل، مع ما فيها من إفساد الحكم ونشر الفوضى في الحقوق، وهي شر كلها. المسألة السابعة: في الحديث دليل على وجوب قتل المنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسنة، لأنه أصبح مفسدا في الأرض، فيجب على ولي الأمر قتله إلا إذا ترتب على قتله فساد أكبر. نعم. المسألة الثامنة: في قوله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أنه لا يقبل، يدخل فيه من المبتدع اللي له أتباع له ويعطش له، تعطش له أنوف، فتركه لدرء المفسدة نعم أولى. قال: المسألة الثامنة: في قوله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أنه لا يقبل اعتذار من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة، لأن الله أنكر عليهم ذلك وهم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فلا يقبل اعتذار من حكم غير الكتاب والسنة، ولو اعتذر بما اعتذر فإنه لا عذر له، لأن الله لم يقبل منهم هذا الاعتذار. المسألة التاسعة: في قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيه قبول التوبة من المرتد، فإن الله عرض عليهم التوبة مع ردتهم في تحكيم غير ما أنزل الله أن لهم لو تابوا تاب الله عليهم. المسألة العاشرة: فيه أن طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو في حال حياته صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأتون إلى قبره صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الاستغفار والدعاء، وهم القدوة وخير القرون وأعلم الناس بتفسير القرآن، ولأنه سبحانه قال: إذ ظلموا، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، ولم يقل إذا ظلموا، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. وما يذكرونه من قصة الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الاستغفار بعدما تلا الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، فهي قصة مختلقة لا أصل لها، ولو صحت لم يجز الاستدلال بها، لأنها فعل أعرابي جاهل مخالف لما عليه الصحابة، وهو أعلم الأمة وهم أعلم الأمة بما يشرع وما لا يشرع، وديننا لا يؤخذ من القصص والحكايات. نعم، من القصص والحكايات. وإنما يؤخذ من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. المسألة الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، أي أن الطاغوت هو من يحكم بغير ما أنزل الله، سماه الله طاغوتا. الثانية: تفسير آية البقرة، وإذا قيل يعني تجاوز حده، فكذلك الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أو يشرعون ما لم ينزل الله به سلطانا طواغيت، يصدر قانون بمنع، مثلا يصدر قانون بتحليل الربا، يصدر قانون بمنع تعدد الزوجات، هذا طاغوت. نعم. قال الثانية: تفسير آية البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي من أعظم الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير ما أنزل الله. الثالثة: تفسير آية الأعراف، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي أن من أعظم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها تحكيم غير الشريعة. الرابعة: تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، أي أن حكم الجاهلية هو الحكم بغير ما أنزل الله، فكل حكم يخالف حكم الله فإنه حكم الجاهلية في أي وقت، ولو سمي قانونا أو نظاما أو دستورا أو سمي ما سمي فإنه حكم الجاهلية. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية، أي أن الشعبي ذكر سبب نزول الآية الأولى ألم تر إلى الذين يزعمون، وأنها نزلت في رجلين أراد التحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفى الله الإيمان عمن أراد ذلك مجرد نية، فكيف إذا نفذ هذا؟ السادسة تفسير الإيمان الصادق والإيمان الكاذب، أي أن من الإيمان الصادق تحكيم ما أنزل الله عز وجل، والإيمان الكاذب هو تحكيم الطاغوت ولو ادعى الإيمان بالله. إن شاء الله عليك. قول من يعني ضعف قصة عمر رضي الله عنه لأنه قتله بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقره النبي عليه الصلاة والسلام، أقره النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص انقطع عنه، ما فيه أنهم علم النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ما فيه أنه علم النبي بهذا في الخبر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما نزل وحي يمنع ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه الحادثة ما تخفى، أقول مثل هذه الحادثة ما تخفى، أقول مثل هذه أقل منها ما يخفى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظن بالصحابة أو بعمر أو أن يكتم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. أي نعم. أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطاهم أو بين لهم أن مثل هذا يجوز قتله، مثل الذي جاء وأراد النبي صلى الله عليه وسلم قتله ولكنه سبق وأسلم، ثم بعد ذلك لامهم وقالوا لو أشرت لنا، أو قال ما كان لنبي خائنة الأعين، فلو قتلوه بادروا قتلوه اهتم هذا، يعني كان عندهم مبدأ عام يعرفون من أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه، وهو سب النبي إيذاء النبي، ولهذا من يسب النبي أو يؤذيه نعم يقتل، إلا أن تكون هناك مفسدة وفتنة من قتله. فالجندب الخير الذي قتل الساحر حصل عليه ما حصل لأنه افتات على الحاكم، ويعني ربما لكن لم يحصل يعني ضرر كبير، ما إذا كان في وقت ويحصل ضرر كبير أو تحصل فوضى فهو يزيل مفسدة ويقع في مفسدة أعظم منها. إذا كان ترك قتل المنافق الذي أظهر نفاقه لدرء المفسدة، فدرء المفسدة في مثل هذا من باب أولى، خاصة في مثل هذه الأزمان. وما ينجيك يعني من هذه الأزمان إلا حكم قضائي ويصدق عليه ولي الأمر بنفاذه. أي نعم، هذا هو الذي ينجينا من المفاسد. نعم، ويحفظ الأمن واستتباب الأمور. وإلا الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أن شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حتى لو تاب يقتل، هنا لو تاب يقتل، لأنه حد، والحد لا يسقط بالتوبة، الإثم ربما لكن الحد لا يسقط بالتوبة. نقرأ الباب الآخر إن شاء الله. ما أدري هل معنا وقت؟ نعم، بقي 7 دقائق. ها؟ 7 أو 8 دقائق. تقرأ النصوص. باب من جحد. بسم الله. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. فقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات،

بل في أول باب منه، يقول: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاعتنى بتوحيد الألوهية لأنه هو المقصود، وتوحيد الربوبية دليل عليه وداخل في ضمنه. ثم ذكر في هذا الباب توحيد الأسماء والصفات، ولم يذكر توحيد الربوبية لأن توحيد الربوبية معترف به عند جميع الخلق وتقر به حتى الأمم الكافرة على جاهليتها وشركها، ولكنه خص باب الأسماء والصفات لأن هنا لأن منكريه من هذه الأمة من فرق الضالة كثيرون، فأراد بهذا الباب أن يبين حكم هذه الفرق المخالفة في هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد. ولهذا قال: باب من جحد الأسماء والصفات، أي بيان حكمه. باب من جحد شيئا شيئا من الأسماء والصفات، أي بيان حكمه. شيخ قوله الشارح صلى الله معترف به عند جميع الخلق. معترف بماذا؟ بتوحيد الربوبية. يقول الشارح: لأن توحيد الربوبية معترف به عند جميع الخلق. نعم، الملاحدة ما ينكرون وجود الرب أو في وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ظلما وعلوا، ما في أحد في الحقيقة إلا وهو مقر. حتى الملاحدة، حتى الملاحدة، حتى الملاحدة، يعني يقال أن شيوعي على مذهبه ينكر وجود الله عز وجل ويرفع رأسه للسماء، وفي الجمع يهودي يسخر به وقال: إلى من ترفع رأسك؟ فطرة، يعني نفس الفطرة تفضحه وتشهد عليه بإقراره. نعم، حتى هذا جاجرين أو كذا، لما رائد الفضاء لما انقفلت به المظلة أو مظلي انقفلت به المظلة، فهو شيوعي أو هو ملحد، فجأة قال: يا الله، استيقظت الفطرة. نعم، يا الله. وجاء جرير لما سئل: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الله. أول رائد فضاء شيوعي سوفيتي، لكنه قضي عليها لأن كلمته هذه تهدم مذهب الشيوعية الذي دام، يعني أو قامت عليه دولة قرابة 60 سنة أو أكثر. لكن قوله شيخ: رأيت الله، في المراد به مهما كان هو أقر بالربوبية، هو أقر بالربوبية، قد يكون من أصحاب وحدة الوجود، قد يكون، لكن معنى ذا يعني حملت على أنه قد رأى خلق الله، قد رأى آيات الله، استدل على الله بهذا الكون العظيم. إلى لا ينطقون أصلا بلفظ الجلالة، لما نطق بلفظ الجلالة معنى هذا أنه استيقظت الفطرة به. والله يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الناس عليها، كافر ومؤمن، ملحد غير ملحد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، خلقهم عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يجعلانه شيوعيا أو رافضيا أو إلى آخره. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. هذا سؤال عن الرشوة، كل حال جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. هو 3 أسئلة كلها تدور حول الرشوة، وهذه ليست رشوة التي ذكر، ليست رشوة بحيث أن يعني المرشي يحكم بغير الحق، أو أن المرشي يزيغ عن الحق، يزيغ عن إنما يعني تشبه شخص قابله قطاع طريق فقالوا له: إما أن تعطينا مبلغ كذا وإلا ما ندعك تجوز. نقتلك ونأخذ مالك. فإذا أعطاهم بعض الشيء وفدى نفسه منها حتى ولو كان مظلوم ما عنده قدرة، هذا يعني هذه المدارات التي يستطيع أن يدفع بها، يعني ارتكب أدنى مفسدة أعطى بعض حقه ليحافظ على دمه وباقي حقه، هذا جائز ما في شيء. لا نعم خلاص الجواب حصل. يعني مثلا قاضي ما يعطيك حقك حتى تعطيه رشوة فيحكم لك بحقك، أنت ما يعني ما حملت هذا القاضي على أساس أن يعطي غير المستحق ما لا يستحقه ويظلم المستحق، إنما لتحصل على حقك، وليس لك مجال إلا هذا. إن صبرت فهو أفضل لك، إن صبرت فهو أفضل لك. نعم. أو قاضي يخفف الحكم الوضع الجائر إذا كان من أساسه حكم جائر، أي نعم. فعلى كل حال هذا كله يعني ما حصل إلا بسبب عدم الحكم بما أنزل الله. قاعدة يعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هل المقصود باختلاف الفرعيات أو الاختلاف في الأصول؟ المقصود يا أخي في العقائد، الشيخ حسن البنا في كتاب العقائد، كتاب العقائد أليس حجة على الإخوان المسلمين، الحجة على الإمام الشهيد حسن البنا كما نعم هو إن شاء الله يرجى له خير، ما أقول أنه هو مسلم ويرجى له خير ونرجو له الخير، لكن من ناحية الخطأ مخطئ، مخطئ في العقيدة. هذا كتاب العقائد ليس فيه إلا منهج المفوضة، لم يؤيد إلا منهج المفوضة أو منهج المؤولة، منهج أهل السنة والجماعة لم يقرره أصلا، وهذا يعتبر أنه عقيدة المسلمين وعقيدة الإخوان المسلمين، فلم يحقق توحيد المعرفة والإثبات في كتاب العقائد. توحيد القصد والطلب في كتاب رسالة التعاليم خلط، يعني لم يعرف العبادة بالتعريف الجامع المانع الشرعي وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول وفعل واعتقاد، لا بل وسع مفهوم العبادة حتى دخل فيها كل عمل ما دام أن القصد لله عز وجل، فدخلت فيها البدع، فلم يحقق توحيد القصد والطلب. إذن ما حقق التوحيد، وهذا الذي عليه الإخوان المسلمين. هل من هذه عقيدتهم يقصدون الفرعيات كما تقول؟ لا أبدا. الفرعيات ثم أيضا الفرعيات إذا كان عليا دليل مخالف معه الدليل فلا يجوز، يعني فلا يجوز تركه، إذا خالف من خالف بدليل من الكتاب والسنة فيؤخذ بالدليل من الكتاب والسنة. إذا اختلفت أنا وأنت وأنا معي الدليل من الكتاب والسنة لا أعذرك في ترك الدليل، لست معذورا في ترك الدليل. يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لا أبو حنيفة مثلا أعلم، أو إمامنا الفلاني لو كان يعني هو أعلم منا بالحديث، طيب هذا حديث الرسول مروي في البخاري مروي في كذا وصحيح السند صريح الدلالة، تترك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخذ بقول مجتهد، هو معذور في اجتهاده لكن أنت لست معذورا في ترك الحديث. الله المستعان. هل يعقل نختلف في الفرعيات؟ أصل تصورك يا أخي ما هو بصحيح. الفرعيات ما في فرعيات، ما في شيء في الدين اسمه فرعيات، الأصول والفرعيات كلها عليها أدلة، ما يجوز أن نعمل بشيء نسميه فرعيات لا دليل عليه من الكتاب والسنة. من عمل بشيء تسميه فرعية وهو خلاف ما جاء به الرسول فهو مردود. لا هذا يحتاج إلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص مسافر صلى الجمعة في مسجد في الطريق، وبعد صلاة الجمعة صلى مع جماعة يصلون العصر قصرا، هل صلاته مجزية أم يعيدها؟ وإذا يعيدها قصرا يعني أو تامة؟ طبعا العصر ما تجمع، بس ما تجمع، المسافر ما يجمع العصر مع الجمعة، لكن إذا صلاها قصرا صحيح، إذا وجبت صلاة العصر فيصليها قصرا، إنما يجمع صلاة العصر مع الجمعة لا يجمعها، لأن الجمعة ليست ظهرا والعصر تجمع مع الظهر، وهذا اجتهاد فقهي من مسائل الفقه، من مسائل الفقه. أي نعم، تطالبني بنص ما إلا أنه بهذا التعليل، أنك لم تصلي الظهر وإنما صليت جمعة بديلة عن الظهر، مجزية عن الظهر، فما دمت لم تصلي الظهر تجمع العصر مع ماذا؟ جمع العصر يكون مع الظهر، ولهذا المسافر يترك الصلاة حتى يجب وقت العصر وتصليها قصرا. هذا والله أعلم. أحوط أن يعيدها، أقول الأحوط له أن يعيدها. هل يعيدها تامة أو يعيدها قصرا؟ القضاء يحكي الأداء، كيف كان يؤديها؟ قصرا، أي فالقضاء يحكي الأداء، والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.